شيخنا رأيت شخص يدخن في مسجد، الله أكبر. فنبهت يعني أنه هذا حرام، ثم قلت له أنت الآن تنتكه أيضا حرمة المسجد، فارتكبت ذنبين. قلت هذا أمام أحد أخوة الأفاضل، فقال لي أنت قلت له الذنب صار ذنبين، كيف هذا؟ لا صار. قلت له، فقلت الشيخ يعني لأنه انتهك حرمة المسجد، هذا بيت الله. فما فهمت تفسيره انه لا، هي الذنب واحد فقط، فهل هو صائب ام انا؟ لا، هو مخطئ اكيد، هو مخطئ، لانه اذا لاحظنا بس هو معك بانه شرب الدخان حرام. نعم. طيب ارتكاب الحرام في المسجد يعني ما يرى فيه شيء يعني؟ هو ما راى انها ذنب اكبر. غفله اي نعم.